اجتمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لم المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما تلقون فألقوا حبالهم وعصيهم يوم قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قال من رب العالمين رب موسى وهارون قال آمنت له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا مقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرج لنا من جنات وعلون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين. فلما ترعى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزبنا ثم الآخرين ونجينا موسى ومعه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبي وقومي ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فضلوا لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا ملكت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق بالآفلين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزفت الجنة للمتقين وورزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أين مقت تعبدون من دون الله لينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هو الغاوون وجلود إبليس أجمعون. قالوا في أفتصمة الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ أسويكم برب العالمين وما ضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أنا نكرة فلكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك أردون؟ قال وما من وكانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشغلون وما أنا بطالد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لن تنتهي نوح لتكونن من الرجومين. قال ربي إن خبي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجينا ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد لموسى إن إذ قال لهم أخو هود لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب العالمين. أتبنون بكل ريا آية تعبثون وتتخذون مصانعا لا تخلدون وإذا بطشتم تصلون الجبارين فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذي أمدكم ما تعلمون أمدكم من عام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوا فأهلكناه إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود موسى إن قال لهم أخوهم صالح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب العالمين. أتتركون فيما هنا آمين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم تنحتها من الجبال بيوتا فارين فاتقوا الله وأطيعون. ولا تطيروا أمر المسرفين الذين يسرون الأرض ويصلحون. قالوا إنما تنم سحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فات بآيات إن كنتم صادقين. قال لي ناقة لا شر لكم شر يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيخلق عذاب يوم عظيم. فحقروا فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم أزواجكم أتقون عادون. قالوا لي لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون. فجنا وأنوا ألمينا إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا آخرين وأمطرنا عليهم مطرا مساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم الجبلة الأولين. قالوا إنما أنت المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. فأستدعينا كسوى من السماء أنتم صادقين قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين ولم يكن لهم آية أن يعلموا علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا بمؤمنين. كذلك سكنوا في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يرون عذاب الأليم. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما وما كانوا يمتعون وما لم قلت إلا لا منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تزد بالشياطين وما ينبرون وما يستطيعون إنهم على السميع معزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين متنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين يعملون الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء عذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك تلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إنا لسنا ونسأتكم بخبر أو آتيكم شهاب قبس لعلكم تصلون فلما جاء نودي أن بولك من في النار من حوله وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وأطيع عصاك فلما تهتز كأنها جان ولا مدبر ولا معطب يا موسى لا تخف إني لا أخاف لدي مرسلون إلا من ظلم ثم مد خصما على سوء فإني غفور رحيم وأدفي اليد نبي جيبك تخول بيضاء غير سوء في تسع يد إلى بلعون قوم إنهم كانوا قوم فاسقين فلما جاءت ماتهم وبصرت قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستبطلت أبصم المو وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي وضعنا على كثير من عباد المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فموزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قوله وقال رب أوزعنا ألا أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتلقى الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وليتك من سبأ بنبي يقين إني وددت امرأة تملكم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وددتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله وزين له الشيطان أعماله وصدم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم وتخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ وأفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قلة أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال تمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم يدي تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجهود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم من أذلة وهم صابرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتي بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من إني أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه قوي أمين قال الذي عند وهم من كتابي أنا آتيك به قبل أن يفذ ذلك طرفك فلما رأوا مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما أشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو أوتينا من قبلها وكنا مسلمين وصدام كانت تعبد من دون الله إنها كانوا قوما كافرين قيل لا دخول الصرح فلما رأته حسبته لدة وكشفت عن ساقيا قال إنه صرح ممرض قليل قالت ربي إني وأنت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ونقل سنية مدخل صالحا أن أعبد الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتن وله ثم يقولن لولي ما شهد مالك أهلي وإنا صادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة المكرين أن دمناه وقوم أجمعين فتلك بيوت خاوية بما ظلموا إن ذلك لآية قوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم أتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون